أنا وشي لي شاحب وإلهي بيحاسب في ذنوبنا غرقان من الكعب للحاجب. أنا وشي لي شاحب وإلهي بيحاسب في ذنوبنا غرقان من الكعب للحاجب. يا يا يا